أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. وحي الأخوة والأخوات ونحن على مسافة بعيدة عنهم، ولكن الله عز وجل شرفنا هذه الليلة بأن نتكلم معكم على هذا البعد حول مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. مبدئيا علينا أن نعلم إخواني أخواتي أن استيعاب مقامات المعصومين عليهم السلام يحتاج إلى معجون متركب من جزئين: الجزء الأول الاطلاع التفصيلي، العلم الحصولي، ومعرفة ما ورد عنهم من خلال المصادر الموثوقة من الكتاب والسنة حول مقاماتهم ومنزلتهم من الله عز وجل. وهذه المعرفة النظرية الاستقرائية في الواقع نعمل عون على هذا المجال، وأعتقد بأنه الثروة الحديثية والتاريخية في عصرنا هذا لا يقاس بأي عصر لسرعة انتشار وسائل الإعلام وطبع الكتب وبث المعلومات في المواقع الإعلامية المختلفة. في الواقع جعلت الإنسان بإمكانه أن يحوز على كمية كبيرة من المعلومات في مدة قصيرة، هذا أولا. وثانيا، من روافد المعرفة والاطلاع على مقامات هذه الوجودات الطاهرة شرح الصدر، المعرفة الإشراقية الإلهامية. نحن قلنا في مناسبات كثيرة بأنه رب العالمين لم يجعل لنفسه قانونا ملزما، متى ما شاء يستثني ويفعل ما يشاء، يمحو ما يشاء، يثبت ما يشاء. الوحي خاص بالأنبياء وهذا لا كلام فيه، ولكن الإلقاء في الروع وشرح الصادر كما اتفق لأم موسى، كما اتفق لمريم عليه السلام، كما اتفق حتى لبعض الحشرات وأوحى ربك إلى النحل. فإذا لا مانع من أن يسأل العبد ربه في أن يفتح عليه هذه المعرفة الإشراقية ويهبه شرح الصدر. واتفاقا تعبير شرح الصدر تعبير قرآني، ليس تعبير يعني مأخوذ من الكتب العرفانية المجردة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذه دعوة موسى عندما أراد أن يقارع فرعون قبل أن يطلب المدد الإعجازي، طلب منه شرح الصدر. إذن فهم مقامات سيدة النساء صلوات الله عليها يحتاج إلى هذا، إلى هذا الشرح للصدر. ويبدو أنه يعني مرور إجمالي على وصف النبي الخاتم والأئمة عليهم السلام للزهراء عليه السلام، في الواقع هذا الوصف الإجمالي كاف لإلقاء الضوء على عظمة شخصيتها. النبي لم يتكلم من منطلق عاطفي أبدا حول فاطمة، كونها بضعة، كونها روحه التي بين جنبيه، كونها تفوح منها رائحة الجنة إلى آخره. هذه التعابير تكشف عن صلة وطيدة بين الروح الفاطمية والروح المحمدية، وكأنه هنالك في الواقع نوع اتحاد وسنخية بين هاتين الروحين. ولهذا فاطمة بعد وفاة الرسول لم تتحمل البقاء في هذه الحياة الدنيا، رغم أن استشهادها وفاتها كان مكلفا كثيرا لعلي عليه السلام، حيث فقد علي زوجة وفية وفقد علي أما لأولاده. ولكن يبدو فاطمة لم تحتمل العيش بعد وفاة أبيها، كأنها شجرة قطعت جذورها من الأساس. بالنسبة إلى الإمام المهدي عليه السلام في مقام تعريف أمه فاطمة، يعبر كما في توقيعه المعروف أنه له بأمه فاطمة أسوة أو قدوة، يعني النبي هكذا تعابيره، الإمام المهدي عليه السلام هكذا يعبر عن أمه فاطمة بأنها مصدر من مصادر الاقتداء في الإسلام، كما أن النبي أسوة حسنة، فاطمة عليه السلام أيضا أسوة حسنة. ويبلغ الأمر أوجه عندما يقول الإمام العسكري عليه السلام في الرواية المعروفة أن الأئمة عليهم السلام مضمون الرواية كلهم حجج الله على الخلق، وفاطمة حجة علينا، يعني فاطمة من روافد انتقال العلم الإلهي إلى صدور الأئمة صلوات الله عليهم. وأئمتنا اتفاقا في بعض الروايات كانوا يذكرون بعض الأسرار والحقائق المهمة وينسبون ذلك إلى أم فاطمة. الإمام الصادق يذهب ويقرأ وينقل حديثا ويقول هذا وجدته في مصحف أم فاطمة. طبعا المصحف ذلك الكتاب الذي أملته فاطمة على علي عليه السلام، كانت هي التي تملي طبعا بإلهام الملك، وعلي كان يكتب ذلك. وأخيرا هذا الولاء العاطفي لأهل البيت عليهم السلام لابد وأن يتجسد على شكل سلوك عملي، وفاطمة لخصت فلسفتها بالنسبة إلى التعامل النسائي الرجالي، وهو تعامل وثيق هذه الأيام، بأن فاطمة أسست أساسا لنا جميعا ودعت إلى فصل الجنسين بأقصى ما يمكن، حيث أنها ذكرت بأنه من كمالات المرأة خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، لعلمها صلوات الله عليها بأن وجود هذين العنصرين من دون وجود محرمية شرعية وعقد شرعي في مضان إثارة الأحاسيس والتحركات القلبية المعهودة في هذا المجال. ولطالما رأينا بأن هذا الاتصال غير الشرعي وفي غير إطار الأجواء الشرعية المنقحة من موجبات الزلل الكثير الذي وقع في ذلك الزلل، وقعت فيه كثير من فتياتنا هذه الأيام. وكلمة عرفانية لها صلوات الله عليها عندما تدخل الجنة ويطلب منها ما تريد، الآن هي في الجنة كما يقال سيدة الموقف، فاطمة عليه السلام في جواب عرفاني بليغ تقول يا رب أنت المنى وفوق المنى. فاطمة عليه السلام تلخص في الواقع نظرتها للوجود بهذا التعبير البليغ. جعلنا الله وإياكم جميعا من المتأسين بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.